بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا أكملنا في الدرس السابق باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وأخذنا الآية وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قلنا أولا الآية فيها تفسيران، فأنس يحبون أندادهم كما يحبون الله، أي جعلوا حبهم للأنداد كحبهم لله، أي مثل حبهم لله. هذا معنى. معنى ثاني أنهم يحبون أندادهم مثل حب المؤمنين لله جل وعلا. قلنا أيهما المعنى الأقوى الراجح؟ الأول، أنهم يحبون أندادهم ويحبون الله، فأشركوا المحبة، أشركوا فيها غير الله. وقلنا المحبة التي تقتضي التعظيم والخوف والخضوع والذل هذه لا تكون إلا لله جل وعلا. ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب تفسير التوحيد شهادة لا إله إلا الله؟ أنه لابد في التوحيد من تحقيق المحبة لله جل وعلا، وإفراد الله جل وعلا بالمحبة التي تقتضي التعظيم والخوف والذل والخضوع. فمن أحب غير الله، المحبة التي تقتضي الذل والخضوع والتعظيم، هذا يكون قد أشرك في محبته. فالمحبة أو في التوحيد لابد فيه من إخلاص المحبة لله جل وعلا، تكون خالصة لله جل وعلا. فإذا أحب غير الله كحبه لله فهذا شرك. فكيف بالذين يحبون الأنداد أعظم من حب الله؟ بل كيف بالذين ليس في قلوبهم إلا محبة الأنداد؟ هذا لا شك أنه شرك أعظم وإثم أكبر. ذكرنا أيضا حديثا، ما هو هذا الحديث؟ قرأنا هامين حديث طارق بن الأشجم الأشجعي رضي الله تعالى عنه: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. قلنا علقت عصمة الدم والمال بإيش؟ بأمرين: بقول لا إله إلا الله، والكفر بما يعبد من دون الله. ما المراد بقول لا إله إلا الله؟ بينته الرواية الأخرى وهي: من وحد الله، بمعنى قال لا إله إلا الله، نطق بلسانه وعرف معناها وعمل مقتضاها، فهو قول وعمل. ليس معناه فقط يقول لا إله إلا الله وتهلك تكفي، لا، بل قالها محققا التوحيد الذي فيها. والتوحيد معنى أن ينطق بها وهو عالم بمعناها ويعمل بهذا العلم، هذا هو معنى قول لا إله إلا الله. ثم قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ما معنى هذا الكلام؟ شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب على الغني، أي هذه الترجمة التي عنوانها تفسير التوحيد وتفسير لا إله إلا الله، شرحها الأبواب الآتية. فجميع الأبواب التي معنا إلى آخر الكتاب كلها تشرح هذا الباب الذي نحن فيه، تشرح هذه الترجمة، أي تشرح التوحيد وتشرح معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وضع هذا، فكل ما سيأتي معنا يعني هو تفصيل وشرح للتوحيد، وأيضا بيان أنواع الشرك. وقلنا التوحيد يعرف بأمرين، ما هما؟ التوحيد يعرف بأمرين، ما هما؟ يعرف بمعرفة معنى التوحيد وتحقيقه، وأيضا معرفة الشرك وأنواعه والأمور الموصلة إليه ليحذر منها. فالتوحيد يعرف بمعنى التوحيد وتحقيقه، وأيضا يعرف بضده. فالأشياء تعرف بمعرفة أضدادها. لا، سندخل من هذا الباب إلى آخر الكتاب في تفصيل معنى التوحيد وفي بيان أنواع بعض أمور الشرك الأكبر أو الأصغر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قلنا من أول كتاب يصح أن تقول باب ويصح أن تقول إيش باب. باب من الشرك لبس الحلقة أو لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. إذن هنا في هذا الباب جزم وحكم المصنف بأن لبس الحلقة وهي الشيء الذي يكون على هيئة حلق يعني حلقة على اليد أو على الرقبة أو على أي عضو من أعضاء البدن أو على غيرهما أو على غير بدن الإنسان، لبس الحلقة والخيط ونحو هذه الأمور ما يشابهها حكم عليه بأنه ماذا؟ شرك، بأنه من الشرك. وهذا كما سيأتي معنا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على حسب ما يعتقده الفاعل كما سيأتي. قال لرفع البلاء أو دفعه، الفرق بينهما رفع البلاء أو دفع البلاء. رفع البلاء معناه أنه قد نزل، فرفعه أي رفعه بعد نزوله، مثلا إنسان مرض أو حصل به أمر، فهذا إخراج هذا المرض وذهاب هذا المرض يقال رفع. أو دفعه، الدفع يكون إيش؟ قبل النزول، أي منعه قبل النزول. إذن الفرق بين الرفع والدفع أن الرفع الإزالة بعد نزوله، والدفع هو المنع قبل أن ينزل. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ولما قبله من الأبواب، قلنا في الأبواب السابقة كلها كالمقدمة للتوحيد وفضله ووجوب تعلمه والقوم من الشرك، ثم ذكر تفسير التوحيد تفسير الشهادة. فمناسبة هذا الباب لما قبله أنه يفصل ويشرح التوحيد، وهذا الشرح ببيان بعض أنواع الشرك. وقلنا التوحيد يعرف بمعرفة التوحيد وتحقيقه، وهكذا يعرف بمعرفته بالدفع. فتعلق هذا الباب بما قبله وبكتاب التوحيد قال المصنف أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد، وهو التماس رفع الضر أو دفعه من غير الله للتحذير منه لأنه شرك، فإن التوحيد يعرف بضده. إذن ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ يشرح التوحيد ويفسر معنى التوحيد بذكر بعض أنواع الشرك. وقلنا هنا مصنف رحمه الله جزم بأن لبس الحلقة أو الحلقة والخيط وما كان من بابها لقصد رفع البلاء أي لإزالته أو لمنعه قبل نزوله كل هذا من الشرك. والشرك هنا يكون قد يكون الأكبر وقد يكون الأصغر. قال المصنف قوله من الشرك، قال من تبعيضية أي من الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها، أو من الشرك الأصغر إن اعتقد أنها سبب للنفع والضر. إذن لبس هذه الأمور لرفع البلاء أو لدفعه قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر على حسب حال واعتقاد إيش اللابس الفاعل. فإن اعتقد أن هذه الأمور، مثلا رأينا شخصا يعلق على رقبته حبلا أو خيطا أو من هذه الأمور التي عند المشركين والخرافيين، إن كان يعتقد أن هذا المعلق هو بذاته يمنع الضرر أو يزيل يرفع الضرر بذاته، بمعنى هو يوجد الدفع أو هو يوجد الرفع بذاته، فهذا ماذا؟ شرك أكبر. لماذا هو شرك أكبر؟ لأنه نسب إليها أنها توجد، بمعنى أنها ترفع وأنها تمنع، فجعل لها تصرفا في هذه الأمور، والنفع والضر خاص بمن؟ بالله جل وعلا. فمن اعتقد في شيء أنه بذاته ينفع أو بذاته يرفع ويدفع فقد صرف له شيئا مما لا يكون إلا من خصائص الله جل وعلا، فهذا شرك أكبر، لأنه جعل مع الله من ينفع ومن يضر، من يرفع ومن يدفع. ومتى يكون شركا أصغر؟ يكون شركا أصغر إذا اعتقد أن الله جل وعلا هو الذي ينفع وهو الذي يضر، وإنما هذا الذي علقه في رقبته أو في يده هذا سبب، هذا سبب، وإلا المسبب من هو الله، فيعتقد أن المسبب هو الله وأن هذه الأمور إنما هي من باب فعل الأسباب، فيكون وقع في الشرك الأصغر. لماذا وقع في الشرك الأصغر وهو سبب؟ لأن هذه الأمور في الحقيقة ليست بسبب، ليس بسبب. لو أن شخصا مثلا ذهب تعالج بالحبة السوداء أو بالحجامة أو بشرب العسل، هذا سبب ولا؟ هل وقع في الشرك؟ لا. لماذا؟ هذه أسباب شرعية دل عليها الدليل أنها أسباب شرعية، بمعنى شرعها الله جل وعلا وحث عليها وأنها أسباب نافعة، وأنها أسباب نافعة. طيب لو أن إنسان مثلا جاءه صداع فذهب يشرب علاجا وذهب صداعا، هذا فعل سببا، هل وقع في الشرك؟ أخنا فوزين، لماذا ما وقع في الشرك؟ لأنه سبب، والسبب عرف بماذا؟ بشرع أو بالتجربة؟ بالتجربة. إذن الأسباب على قسمين، اكتبوا الأسباب على قسمين، أسباب شرعية، الأسباب على قسمين، أسباب شرعية وهي التي ثبت نفعها بأدلة الشرع، وهي التي ثبت نفعها بأدلة الشرع، قلنا أسباب شرعية وهي التي ثبت نفعها بأدلة الشرع. ما المراد بأدلة الشرع؟ آية أو حديث، بأدلة الشرع كالعسل والحبة السوداء والحجامة، هذه أسباب شرعية، هذه أسباب نافعة بإذن الله. ما الدليل على كونها نافعة؟ آيات أو أحاديث كالعسل والحبة السوداء والحجامة. طيب الثاني أسباب قدرية، أسباب قدرية بمعنى قدرها الله، ليست من أدلة القرآن والسنة. مثلا الآن الناس اعتادوا من جاءه صداع ذهب شرب هذا البنادول الذي هو الباراسيتامول، هذا إيش دل عليه الدليل أو بالتجربة؟ بالتجربة. أسباب قدرية دلت على نفعها التجربة، دلت على نفعها التجربة. إذا عندنا الأسباب على قسمين، شرعية وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، أو قدرية. ما هي القدرية؟ الأشياء المحسوسة التي عرفناها بالتجربة، الصداع له علاج، الذي يحصل عنده شيء في بطنه له علاج، هذا بالتجربة. هذه أسباب لو استعملها شخص هل هو من الشرك أو مش؟ هذه الأمور مرخص فيها، مباحة مرخص فيها. لكن اكتبوا والأسباب القدرية لا تكون صحيحة إلا بشروط، هذا أمر مهم. ليس كل سبب قدري أي وجد في هذا الكون يكون مباحا، هناك أمور ممنوعة. الأسباب القدرية لا تكون صحيحة إلا بشروط. الأول، هذا يا إخوة، هذا موضوع الأسباب أمر مهم، لأنه سيأتي معنا إلى آخر الكتاب أن من اتخذ سببا لم يأذن به الله لا في الشرع ولا في القدر فقد إيش؟ أشرك. لهذا موضوع الأسباب لابد أن نفهمه، لأننا إلى آخر الكتاب سنكرر هذه المعلومة. قلنا الأسباب القدرية لا تكون صحيحة إلا بشروط. الأول، أن تكون هناك علاقة ظاهرة بين السبب والنتيجة. الأول، أن تكون هناك علاقة ظاهرة بين السبب والنتيجة، أن تكون هناك علاقة ظاهرة بين السبب والنتيجة. مثلا بارك الله فيكم، لو أن طفلا حصل له شيء في بطنه، نعرف بعض الكبار السن يعني يدلكون البطن ويربطونها بشيء، بعد أيام يذهب ما في بطنه من وجع أو خلل أو مرض، هذا أمر هناك علاقة ظاهرة بين مكان التدليك والربط وبين إيش؟ النتيجة. لكن ترى الخرافيين والمشركين مثلا، قد يأتيك شخص يكون عندك شيء حصل مثلا في بيتك أمر أو حصل لأولادك مرض، يقول خذ ديكا أحمر واذبحه في مكان كذا وكذا. ذهب شخص و ذبح الديك الأحمر أو الأسود في مكان كذا وكذا، ذهب المرض الذي في صغيره أو في بيته، هل هناك علاقة، هل هناك ارتباط بين ذبح الديك الأحمر أو الأسود في مكان كذا أو في جبل كذا وبين ذهاب المرض البيت، أو لا مناسبة لا علاقة؟ وهناك علاقة، وهذا إيش؟ هذا شرك، هذا من الشرك. إذن قلنا حتى يكون السبب صحيحا لابد أن تكون هناك علاقة ظاهرة بين السبب وبين إيش؟ النتيجة. طيب أكمل. وهذا الشرط يسد به باب الخرافات والشركيات، وهذا الشرط يسد به باب الخرافات والشركيات، وهذا الشرط يسد به باب الخرافات والشركيات. إذن لو قالك قائل وذهبت تسأله عندك مرض أو قدر الله حصل شيء في بيتك أو عند أصحابك، فقالك افعل كذا وكذا، وأنت نظرت طلب منك شيئا لا علاقة له بالمرض الذي عندك أو الحاجة التي تريدها، هذا يكون ما بيش الخرافات والشركيات. معروف كان ولا زال في بعض الأماكن في الزواج إذا ذهبت المرأة وخرجت المرأة من بيتها ماذا يرشون بعدها؟ ها؟ الملح، بعض البلاد البيض. قالوا لماذا؟ قالوا يكون الزواج سعيدا. ما علاقة رش الملح في بيت المرأة بعد خروجها أو كسر البيض أو فعل هذه الأمور؟ ما علاقة هذا الأمر بإيش؟ قال أحمد لا تسافر، ما علاقة رش الملح أو البيض بهذا الزواج السعيد؟ هذا إيش؟ من باب الخرافات والشركيات. لكن لو قال لك قائل كما سمعتم إنسان عنده يعني مرض، فذهب إنسان صاحب خبرة يدلكه أو يعمل له أمرا من الأمور التي عرفها الناس بالتجربة، نقول هذا إيش؟ هناك علاقة بين هذا الفعل وبين النتيجة، وقلنا هذا السبب نحتاجه من أجل أن نسد باب الخرافات وباب الشركيات. فهمنا الشرط الأول. الثاني ألا يكون، أن لا يكون السبب محرما، أن لا يكون السبب محرما. أحيانا السبب قد ينفع بإذن الله لكنه يكون ممنوعا. ألا يكون السبب محرما كالسحر، كالسحر. الآن مثلا قد يذهب شخص إلى ساحر فيعمل الساحر عمله فيذهب المرض الذي في مريضه، في مريض ذاك الشخص الذي ذهب للساحر، لأن حصل المقصود وما حصل لكنه من طريق ممنوعة، فهل هذا السبب مشروع أو ممنوع؟ لماذا؟ لأن السحر محرم. إذن كي يكون السبب مشروعا لابد أن يكون مباحا ولا يكون إيش؟ محرما. شخص يريد أن يتكسب فيكذب على الناس ويسرق، السرقة سبب من أسباب زيادة الرزق أو لا، وزيادة المال أو لا؟ السرقة سبب من أسباب زيادة المال، لكن سبب ماذا؟ ممنوع، السبب ممنوع. إذا الشرط الثاني أن لا يكون السبب محرما كالسرقة أو كالسحر، أكتبه كالسحر. الثالث أن يعتقد أنها لا تؤثر إلا إذا أراد الله، أن يعتقد أنها لا تؤثر إلا إذا أراد الله ذلك، فيعلق قلبه بالله. أن يعتقد أنها لا تؤثر إلا إذا أراد الله ذلك فيعلق قلبه بالله. طيب نرجع إلى درسنا، هذا إملاء اليوم، قلنا هذا نحتاجه إلى آخر كتاب. قلنا هذا الباب مناسبته، أنه مناسبته لكتاب التوحيد لما قبله، أنه يذكر بعض أنواع الشرك الأكبر أو الأصغر، وهذا هذه المعرفة تفسر معنى التوحيد، لأن التوحيد يعرف بضده بالشرك وأنواعه. قلنا قد يكون أكبر متى؟ إذا اعتقد أن هذه الأسباب تنفع وتضر بذاتها، هي التي توجد، هي التي ترفع أو تمنع. وأما اعتقد إذا اعتقد أن هذه الأسباب وهي غير مشروعة أنها تنفع بإذن الله وترفع بإذن الله، نقول هذا الشرك إيش؟ أصغر، لأنه جعلها سببا وهي ليست بسبب، ليست بسبب شرعي، وإنما هي يعني من باب الخرافات والشركيات. قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال المصنف قال الشارح رحمه الله يأمر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يسأل المشركين سؤال إنكار هذا السؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله هل تقدر على النفع والضر فلا بد أن يعترفوا بعجزها عن ذلك أي لا تنفع ولا تضر فإذا كان كذلك بطلت عبادتها من دون الله. مناسبة الآية الباب قال أن فيها دليلا على بطلان الشرك ولبس الحلقة والخيط من ذلك لا يكشف الضر ولا يمنع منه. الآية بارك الله فيكم دلت على أن النفع والضر هذا بيد من؟ بيد الله. النفع والضر من خصائص الله جل وعلا فمن طلب النفع من غير الله فقد أشرك. هذا هو الشاهد من الآية هذا هو مناسبة ذكر الآية في هذا الباب أن الآية تدل على أن النفع والضر من خصائص الله تعالى فمن طلب النفع أو الضر من غير الله فقد أشرك. فالمشركون طلبوا النفع والضر من آلهتهم فحكم عليهم بأنهم مشركون ويقاس عليهم غيرهم. فمن طلب النفع أو الضر من غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر أو الأصغر. الأكبر إن اعتقد أن هذه الأسباب بذاتها تنفع وتضر، والأصغر إذا اعتقد أن هذا الخيط الذي يعلق في اليد أو في الرقبة لدفع العين أو لدفع الأمراض أو لرفعها يعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر. لماذا شرك أصغر؟ لأنه جعلها سببا وهي في الحقيقة ليست بسبب لا شرعي في الكتاب والسنة ولا قدري، لأن قلنا القدري لابد فيه من ماذا؟ من مناسبة ظاهرة علاقة بين النتيجة وبين السبب. فهمنا يا أخوة مناسبة الآية الباب حتى نواصل. ما مناسبة الآية الباب؟ آمين. النفع والضر من خصائص الله، فمن طلب النفع والضر من غير الله فقد أشرك. لكن لو اتخذ سببا شرعيا دل عليه القرآن والسنة أو قدريا عرف بالتجربة فهو جائز بهذه الشروط، أنه أولا ما يعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها وإنما هي أسباب، وأيضا يعتقد أن الله جل وعلا هو المسبب فيتعلق قلبه بالله جل وعلا، وأيضا لا بد أن يكون السبب غير محرم وإلا فهو ممنوع، وأيضا السبب الأول أن تكون هناك علاقة بين السبب وبين النتيجة ضربنا لكم مثلا، يعني أنت تريد أن تحفر بئرا فقال لك شخص قبل أن تحفر حتى يكون ما كثيرا وقريبا اذبح كذا وكذا، ما العلاقة بين ذبح كبش أو بقرة وبين إيش كثرة الماء أو قربه لك؟ هذا من الخرافات والشركيات. قال مصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، والصفر هو النحاس الأصفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، والواهنة يعني مرض ووهن يصيب اليد، فقال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت. رواه أحمد بسند لا بأس به. الحديث رواه أحمد وابن ماجه أيضا، وهو من رواية الحسن البصري عن الحسن، من رواية الحسن البصري عن عمران، والحسن لم يسمع عن عمران، فهذا الحديث ضعيف من رواية الحسن البصري عن عمران وهو لم يسمع منه، فالحديث ضعيف، ولكن من حيث المعنى معناه صحيح، بمعنى أن تعليق هذه الحلقة من النحاس أو من الحديد أو الخيط كلها من الأمور الممنوعة. قال مناسبة الحديث الباب أنه يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء لأن ذلك من الشرك المنافي الفلاح. قال ما أفلحت، نفس الكلام يقال في الحديث ما يقال في الآية، النفع والضر من خصائص من خصائص الله، فمن اعتقد في شيء أو أنه ينفع أو يضر وهو لم يأذن به الله فقد أشرك. من اعتقد في شيء أنه ينفع أو يضر ولم يأذن به الله فقد أشرك. الحديث ضعيف لكن نحن شرحناه على معنى. أما المعنى فهناك أدلة أخرى تدل على نفس المعنى أنه لا يفلح من اعتمد عليه لأنه وقع في الشرك الأكبر أو الأصغر. إن اعتقد أنها بذاتها تنفع أو تضر فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر لأن الله جل وعلا لم يجعلها سببا. من الفوائد التي ذكرها الشيخ في حديث عمران الفائدة السابعة قال أن الشرك لا يعذر فيه بالجهل، أن الشرك لا يعذر فيه بالجهل. الصحيح أن العذر بالجهل يشمل الشرك ويشمل غير الشرك، وسيأتي معنا إن شاء الله هذا في نواقض الإسلام بتوسع إن شاء الله. فالصحيح أن العذر بالجهل يشمل الشرك ويشمل غير الشرك، وما كنا معذرين حتى نبعث رسولا، لا بد من إقامة الحجة. فالمشرك قد يكون جاهلا لكن نحن نعاملهم على الظاهر، أما العذر بالجهل فهو في الشرك وفي غيرهم الأمور، وسيأتي معنا التفصيل في كتاب نواقض الإسلام إن شاء الله أو في رسالة نواقض الإسلام. ما مناسبة حديث عمران لهذا الباب أعمر؟ أن النفع والضر بيد الله جل وعلا، فمن اعتقد في سبب لم يأذن به الله أنه ينفع أو يضر فهو مشرك، قد يكون الشرك الأكبر أو الأصغر. إن اعتقد أن هذا الشيء بذاته ينفع يضر هذا الشرك أكبر، ويعتقد أن هذا مجرد سبب والمسبب هو الله فهو شرك أصغر. لماذا؟ لأن الله لم يأذن بهذا السبب، لم يجعله سببا. فهمنا بارك الله فيكم. هذا موضوع الأسباب موضوع مهم تحتاج أن تفهمه حتى تفهم مسائل التوحيد إلى آخر الكتاب. قال رحمه الله وله عن عقبة بن عامر مرفوعا أي لأحمد من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. التميمة خرزات كانت العرب تعلقها، قال الشارح التميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين. الآن الناس يتخذون الخرزات هذه وغير الخرزات، منهم من يجعل قرنا منهم من يجعل رسما فيه هيئة عين، فالحاصل كل ما علق لرفع بلاء أو لدفعه وهو من هذه الأمور فكله يش من الشرك. فالتميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين، فلا تم الله له دعا عليه بأن الله لا يتم له أموره، وهذا الدعاء دلالة على أنه فعل محرما. وهكذا قال ومن تعلق ودعه، الودعه شيء مثل الصدف الذي يخرج من البحر يعلق على الصغار أو على الكبار المرضى لدفع العين. فالودع أيضا قال فلا ودع الله له أي دعا عليه بأنه لا يكون في دعة وسكون، بمعنى دعا عليه لأنه فعل محرما. ومع هذا بارك الله فيكم هذا الحديث حديث عقبة بن عامر أيضا فيه ضعيف، فيه مشرح بن هاعان يروي المناكير عن عقبة، فيه مشرح بن هاعان يروي المناكير عن عقبة بن عامر، والحديث ضعيف ولكن سيأتي الحديث اللي بعده حديث حسن فيكون حيث المعنى صحيح. فمن علق شيئا أكل إليه ويزيده ضعفا ويزيده وهنا. قال في رواية علق عند قوله في رواية بل هذا حديث آخر، أن قوله في رواية يفهم أنه حديث واحد أتى بلفظين أو بروايتين، لا بل هذا حديث آخر له إسناد مستقل، وهو حديث له قصة، والحديث ذكره شيخنا الوارعين في صحيح مسند هذا الحديث الآخر. عند قوله في رواية اكتبوا بل هذا حديث آخر بإسناد غير إسناد اللفظ الأول، بل هذا حديث آخر بإسناد غير إسناد اللفظ الأول، بل هذا حديث آخر بإسناد غير إسناد اللفظ الأول وهو إسناد حسن. وفيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه نفر من العرب فبايع جمعا وترك واحدا فقيله، فقال لأنه علق تميمة ثم أدخل يده ونزع التميمة ثم بايعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك. قلنا وهو إسناد حسن وفيه قصة، والحديث في الصحيح المسند. إذن ذكر المصنف حديثين، حديثا قلنا فيه ضعف فيه مشرح بن هاعان، والحديث الآخر حديث حسن. قالوا في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، ما حال هذه الرواية؟ قلنا هذا حديث مستقل، هذا حديث آخر حديث حسن. مناسبة الحديثين للباب، لباب من الشرك تعليق الحلقة والخيط ونحوهما، أن الرواية الأولى من علق تميمة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علق ودعة دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا الدعاء يدل على ماذا؟ على أنه فعل محرما. أما الحديث الثاني من تعلق تميمة فقد أشرك، فهو ظاهر وصريح أن من علق تميمة فقد وقع في الشرك. ثم ننظر إن كان علقها لأنها تنفع وتضر بذاتها، ترفع وتدفع بذاتها، فهو في الشرك الأكبر. وإن اعتقد أنها سبب والمسبب هو الله وإنما هذه سبب، فهو شرك أصغر. لماذا؟ لأنه قلنا تعليق التمائم سبب لم يأذن به الله، فمن علق تميمة فقد أشرك. إن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، لأنه جعلها سببا وهي ليست بسبب لا شرعي ولا قدري. مناسبة الحديثين قلنا واضحة، الأول دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدعو عليه إلا لأنه فعل محرما، والثاني واضح وصريح أن تعليق التمائم من الشرك، فهو يشرح ويوضح ترجمة الباب أن من علق هذه الأمور لرفع البلاء أو دفعه فهو من الشرك. قال المصنف رحمه الله ولابن أبي حاتم في تفسيره عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، أي علق خيطا في يده لرفع الحمى لإزالة الحمى عنه، فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الحديث فيه انقطاع، فيه ضعف بين عزرة ابن عبد الرحمن الخزاعي وحذيفة، فلم يسمع من حذيفة من طريق عزرة ابن عبد الرحمن الخزاعي، ولم يسمع من حذيفة، ولكن له شاهد عن حذيفة يتقوى به، ولكن له شاهد عن حذيفة يتقوى به فيكون حسنا، لكن من غير قراءة الآية. إذن هذا الأثر عن حذيفة، هذا أثر موقوف على حذيفة ثابت عن حذيفة، لكن من غير قراءة الآية، لأن القراءة جاءت فقط في إسناد، وفيه قلنا انقطاع بين عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي وبين حذيفة، وهذا الأثر له شاهد آخر يكون حسن لغير، لكن من غير قراءة الآية، لكن القصة ثابتة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فأنكر عليه. فأنكر عليه لماذا أنكر عليه؟ لأنه فعل محرما، وهذا هو مناسبة الأثر لهذا الباب على قراءة الآية، أنه حكم عليه أنه وقع في الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وقلنا الصحيح أن الأثر ثابت من غير قراءة الآية، فيكون مناسبة الأثر من غير ذكر الآية أنه أنكر عليه لأنه فعل محرما، وهذا محرم هو تعليق الخيط، وتعليق الخيط لرفع البلاء أو دفعه ما حكمه؟ من الشرك، من الشرك. ما مناسبة أثر حذيفة لهذا الباب؟ من يأتي بها محسن؟ قلنا النفع والضر بيد الله جل وعلا، فمن علق شيئا لرفع البلاء أو دفعه فقد وقع في الشرك. إن كان يعتقد أن هذا المعلق يرفع ويدفع بذاته فهذا شرك أكبر، لأنه جعله متصرفا مع الله جل وعلا، وجعله تصرفا وإيجادا وخلقا، ونعتقد أنه سبب فقط والمسبب هو الله، فهو شرك أصغر. لماذا هو شرك أصغر؟ لأنه جعله سببا وهو في الحقيقة إيش؟ ليس له سبب، لا سبب شرعي ولا سبب قدري. ما الفرق بين السبب الشرعي والقدري حتى نختم الدرس؟ الشرعي هو الذي دل عليه القرآن والسنة، والقدري القدري هو الذي ثبت بالتجربة. وقلنا السبب القدري حتى يكون صحيحا مشروعا مأذونا به لا بد من ثلاثة شروط. ما هي؟ ها أمين؟ أنه تكون هناك علاقة ظاهرة بين السبب وبين النتيجة. الثاني ألا يكون هذا السبب ممنوعا محرما، فالسحر قد يحصل به نفع أو ضرر بإذن الله، لكنه سبب إيش؟ ممنوع، لا يجوز استعماله. الثالث أن يعتقد أنها مجرد أسباب، مهما بلغت من القوة والنفع بين الناس فهي مجرد أسباب، والمسبب هو الله وحده، وإنما هي تنفع وتضر بإذن الله تعالى، وإذا أراد الله جل وعلا فيعلق قلبه بالله تعالى. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.